نزف جرحي من عروقي وعيني تشتكي عوقي أبي دنيا على ذوقي بشيل هموم تكويني أبي أضحك مثل هالناس أبي دنيا بلا انجاز أبي أحساس يا أحساس أبي خلني واسيني على عامك ضايق ومحتار تعيش الليل بالأسرار تعالوا قول ايش اللي صار تعالوا لا تخليني أنا أنادي وانت ما تسمع أقول ارجع أقول ارجع ترى نفس الفتاة تطمع بزين اليوم أوشيني بزين اليوم أوشيني أنا لاهي بأحلامي سنين وهايم هيامي أشوف العمر قدامي أنا واديه ويناديني تظاهرت الزمن محلى وقلت الله ثم الله ولكني كتمت الآه أسايرها وتشقيني أسايرها وتشقيني نعم أذكر تفاصيلك ويوم الشيخ ينادي يقول اترك مواويلك قبل مرثيك وترثيني خذت كل عزة باثامك وخليت الردى عامك نسيت الله وأعمالك على كل البشر ديني على كل البشر ديني تظن اليوم اني رجع وربي يقبل بابدا بعد ما ضاعت السما وصور الماضي يبكيني نسيت القبر وحسابه وموتي قط رقبابه ليالي عشت كذابه بهالشيطان يعميني بهالشيطان يعميني يا غالي ربنا علي كريم وعرف مالي تراني تبت وعمالي كبيرة ما تخليني دقايق عمري محسوبة من أرمي للحزن ثوبة تعالوا جدد التوبة وذكر الله يضويني